قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك. قوله تلك يعني هذه. قوله تعالى: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد: لها ما كسبت، يعني ما عملت من خير أو شر. قوله تعالى: ولكم ما كسبتم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن وهب عن عطية ابن عطية دمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا القاسم بن هزان الخولاني، حدثنا الزهري، حدثنا سعيد بن مرجان قال: قال ابن عباس: قوله عز وجل ما كسبت من العمل. قوله تعالى: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. ذكر عن محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا يونس بن بكير، حدثنا ابن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد، حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله فيهم: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. قوله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اختلف في تفسيره على أوجه، فأحدها ما حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليل، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حنيفا يقول حاجا، وروي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا قبيصة وعيسى بن جعفر قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد حنيفا قال متبعا، وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا عثمان بن صالح، حدثنا ابن اللهيعة عن أبي صخر عن محمد بن كعب حنيفا قال: الحنيف المستقيم. قال أبو صخر عن عيسى بن جارية: سمعته يقول مثله. الوجه الرابع: حدثنا الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي قتيبة البصري هو نعيم بن ثابت عن أبي قلابة في قوله حنيفا قال: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف في قوله حنيفة قال: الحنيف المخلص. الوجه السادس: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي عن بين أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع سبيلا. الوجه السابع: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قال: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. وكانت حنيفة في الشرك، كانوا أهل الشرك، وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمات، وكانوا يحجون البيت وينسكون المناسك. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال: قال كان اليهود يجيئون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيحدثونهم فيستحون، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: محمد بن أبي محمد، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وعازر وخالد وزيد وأزار بن أبي أزار وأشيع، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. قوله تعالى: والأسباط. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال: الأسباط هم يوسف وإخوته بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: وأما الأسباط فهم بنو يعقوب يوسف وبنيامين وروبيل ويهوذا وشمعون ولاوي ودان وقهاث. قوله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، حدثنا مؤمل، حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل ابن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عباس الخلال، حدثنا مروان ابن محمد، حدثنا كلثوم بن زياد قال: سمعت سليمان بن حبيب المحارفي يقول: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيها، حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، قال أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله، قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، قال أمر الله المؤمنين أن لا يفرقوا بين أحد منهم، قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يحيى بن عباد وشبابه قال حدثنا شعبة، حدثنا أبو حمزة عن ابن عباس قال لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن الله لا مثل له، ولكن قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به وآمنوا بما آمنتم به، واللفظ لابن عباد. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قال أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى، وأن لا يقبل عملا إلا به، ولا يحرم الجنة إلا على من تركه، قوله تعالى فقد اهتدوا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقال من تكلم بهذا صدقا من قلبه يعني الإيمان فقد اهتدى، قوله تعالى وإن تولوا وبه يعني ربيع بن أنس، وإن تولوا عنه يعني عن الإيمان. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، وإن تولوا على كفرهم، قوله تعالى فإنما هم في شقاق. حدثنا عصام الرواد، حدثنا آدم عن حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في شقاق يعني في فراق، وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك، قوله تعالى فسيكفيكهم الله قرئ على يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب، حدثنا زياد بن يونس، حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم، قوله تعالى صبغة الله. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن أنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله صبغة الله قال دين الله، وروي عن أبي العالية ومجاهد والحسن وإبراهيم النخعي وعبد الله بن كثير والضحاك وقتادة وعكرمة وعطية وربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبو بكر بن القاسم بن عطية، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يصبغ ربك؟ قال اتقوا الله، فنادوا ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك؟ فقل نعم أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها في صبغتي، فأنزل الله على نبيه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وروي عن سالم بن أبي الجعد نحو ذلك، قوله تعالى من أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن نمير عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية ومن أحسن من الله صبغة قال من أحسن من الله دينا، وروي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن والسدي والربيع بن أنس وعبد الله بن كثير نحو ذلك، قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم الآية، ذكر عن محمد بن الصلت، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قل أتحاجوننا في الله قال أتخاصموننا في الله، قوله تعالى ونحن له مخلصون. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال الحواريون يا روح الله أخبرنا من المخلص لله، قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس، قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل الآية. حدثنا عن صام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، وإنما كانت اليهودية بعد هؤلاء بزمان، قوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وبه يعني بالعالي ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال هم اليهود والنصارى كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أنه ليس يهوديا ولا نصرانيا، وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله أن تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، فقال كانت شهادة الله الذي كتموا أنهم كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وإن محمدا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشاهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك، فذلك ما كتموا من شهادة الله، وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى: تلك أمة حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع ومسدد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن الحكم ابن فروخ قال قال أبو المليح: الأمة ما بين 40 إلى 100 فصاعدة. حدثنا محمد بن يحيى مالا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد بن ثابت يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عبد الله بن صوري الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء قال اليهود، وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي. فأنزل الله في المنافقين: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. قوله تعالى: ما ولاهم عن قبلتهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب حدثنا ابن أبي زائد عن وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حاء عن رجل عن ابن جريج عن عطاء مجاهد يزيد بعضهم على بعض. ما ولاهم ما صرفهم. قوله تعالى: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج جنبان بن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء بن عباس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعنون بيت المقدس فنسخها وصرفه الله إلى البيت العتيق. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد مولى آل زيد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهودا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وروي عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا الحسن بن عطية حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله: فولوا وجوهكم شطرة يعني نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أخبرنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي في قوله: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يقول: يهديهم إلى المخرج من الشبهات والضلال والفتنة. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. حدثنا الحسن بن عرف وأحمد بن سنان والحسن بن محمد بن الصباح قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا. قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فذلك قوله: جعلناكم أمة وسطا، الوسط العدل. قال: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم يشهد عليكم بعده. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله: لتكونوا شهداء على الناس أي عدلا على الناس. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي الفضل المديني حدثني أبو هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يصلي عليها فقال الناس: نعم الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. وأتي بجنازة أخرى فقال الناس: بئس الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال أبي بن كعب: ما قولك وجبت؟ فقال: قال الله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس. قوله تعالى على الناس حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية لتكون شهداء على الناس يقول لتكون شهداء على الأمم التي خلت قبلكم بما جاءتهم به رسلهم وبما كذبوهم. قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فتدعون للشهادة بالبلاغ ثم قال ثم أشهد عليكم بعده. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قلت لعطاء ويكون الرسول عليكم شهيدا قال يشهد أنهم قد آمنوا بالحق إذ جاءهم وقبلوه وصدقوا به. وروي عن أبي العالية وعكرمة وقتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن المنصور عن الحسن ويكون الرسول عليكم شهيدا أي عدلا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب لتكونوا شهداء على الناس فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا وهي في قراءة أبي بن كعب وتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن مغيرة بن عتيبة بن النهاس أنا مكاتبا لهم حدثهم أن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وأمتي يوم القيامة لعلى كوم مشرفين على الخلائق ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداء شهداؤه يوم القيامة أنه بلغ رسالات الله ونصح لهم. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قال لي عطاء بيت المقدس. وروي عن عطية والسدي نحو ذلك. قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قال ابن عباس لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة. حدثني أبي حدثنا محمد بن عمرو الزنيج حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد عكرمة أو سعيد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه أي ابتلاء واختبارا. وروي عن الحسن وعطاء وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وإن كانت لكبيرة حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يقول ما أمروا به من التحول إلى الكعبة من بيت المقدس. وروي عن أبي العالية وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال قال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعني تحويلها على أهل الشك والريبة. قوله تعالى إلا على الذين هدى الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أي الذين ثبت الله. وروي عن قتادة قال عصم الله. حدثنا أبي قال قرأت على أبي معمر المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن ذكوان عن مجالد بن سعيد قال الحجاج للحسن أخبرني برأيك في أبي تراب قال الحسن سمعت الله يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فعلي ممن هدى الله. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شريك وحديج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقالوا فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم إلى بيت المقدس. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الزنيج حدثنا سلمة بن فضل قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وما كان الله ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي لا يعطينكم أجرهما جميعا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا وانصرافكم معه حيث انصرف إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الجماهر أنبأنا سعيد بن بشير عن سعيد بن أبي عروبة لرؤوف الرحيم يعني رؤوف الرفيق. حدثنا أبو زراعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل رؤوف قال يرأف بكم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق رحيم قال يرحم العباد على ما فيهم. حدثنا أبو زراعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله رحيم يعني بالمؤمنين قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فصرف إلى الكعبة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس واستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قد نرى تقلب وجهك في السماء يقول قد نرى نظرك إلى السماء قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عمرو وهو بإزاء الميزاب فقال إن الله تعالى قال لنبيه فلنولينك قبلة ترضاها فهذه القبلة هذه القبلة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فلنولينك قبلة ترضاها وذلك أن الكعبة كانت أحب القبلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقلب وجهه في السماء وكان يهوى الكعبة فولاه الله قبلة كان يهواها ويرضاها قوله تعالى فولي وجهك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سفيان يعني المعمري عن معمر عن قتادة قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال توجه قوله تعالى شطر المسجد الحرام. حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن البراء في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال وسطه. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند قال قلت لأبي العالية قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال هو عندي النصف قال لا هو تلقاءه. وروي عن مجاهد وقتادة وربيع بن أنس وسعيد بن جبير وعكرمة نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا وهيب عن داود عن رفيع فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال تلقاءه بلسان الحبش قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قال شطره فينا قبله. وروي عن البراء بن عازب وابن عباس ومجاهد وقتاد نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله فولوا وجوهكم شطرة أي تلقاءه. وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما يعملون. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قال ثم أنزل الله في اليهود وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما يعملون قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية الآية وبه عن السدي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يقول ما اليهود بتابعي قبلة النصارى ولا النصارى بتابعي قبلة اليهود. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم الآية. حدثنا أبي حدثنا حسن بن ربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم فيما اقتصصت عليك من الخبر قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اختلف في تفسيره فأحد ذلك. حدثنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني بذلك الكعبة البيت الحرام. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفون الكعبة أنها هي قبلة الأنبياء كما يعرفون أبنائهم. وروي عن قتادة وربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن قصيف بن عبد الرحمن في قوله الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم قال هم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في كتابهم كما يعرفون أبنائهم. قوله تعالى وإن فريقا منهم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن فريقا منهم قال أهل الكتاب قوله تعالى لا يكتمون الحق، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق يعني القبلة. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أمي نجيح مجاهد لا يكتمون الحق قال يكتمون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قوله تعالى وهم يعلمون، حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع قال قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يقول فلا تكونن في شك من ذلك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك. قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها ووجه الله حيث توجه المؤمنون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية ولكل وجهة هو موليها، قال لليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو موليها وهداكم الله أنتم أيتها الأمة للقبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد في أحد قوليه والضحاك وعطاء والسدي والربيع نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله ولكل وجهة هو موليها قال أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة، وروي عن الحسن نحو ذلك. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي ربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ولكل وجهة هو موليها قال هي صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. قوله تعالى هو موليها، حدثنا علي بن الحسين حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي عن هارون النحوي عن حنظلة عن شهر عن ابن عباس أنه قرأ ولكل وجهة هو موليها مضاف قال مواجهها قال صلوا نحو بيت المقدس مرة ونحو الكعبة مرة. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله فاستبقوا الخيرات يقول سارعوا في الخيرات، وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن حباب عن أبي سنان عن الضحاك فاستبقوا الخيرات قال أمة محمد. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله فاستبقوا الخيرات قال فاستبقوا إلى الخيرات واثبتوا على قبلتكم فإنها وجه الله التي وجه إليها من صدق نبيه وآمن به. قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية يأتي بكم الله جميعا يعني يوم القيامة. وروي عن السدي والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا سباط عن السدي قوله أينما تكونوا قال من الأرض، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن حباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا قال البر والفاجر. قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور عن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله فولي وجوهكم شطرة لئلا يحتج عليكم الظلمة. حدثنا أبي حدثنا ابن نعيم حدثنا سعيد بن سنان يعني أبا سنان الشيباني عن الضحاك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قال كل قبلة. قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية لئلا يكون للناس عليكم حجة يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم عند انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس والضحاك قالوا قد رجعت إلى قبلتنا. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور عن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يقول لن يحتج عليكم بذلك إلا ظالم فولوا وجوهكم شطرة لأن لا يحتج عليكم الظلمة. قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قوله إلا الذين ظلموا منهم يعني مشركي قريش، يقول إنهم سيحتجون عليكم بذلك. وروي عن مجاهد وعطاء وقتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي فلا تخشوهم واخشوني يقول لا تخشوا أن أردكم في دينهم. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم، حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كما أرسلنا فيكم يقول كما فعلت فاذكروني، قوله تعالى رسولا منكم حدثني أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر حدثني ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم مروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن الشقيق حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله ويزكيكم قال ويطهركم من الذنوب. قوله تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثني أبي عمرو بن الضحاك حدثني أبي الضحاك بن مخلد أنبأنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته والرجل على راحلته. قوله تعالى فاذكروني أذكركم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس في قوله فاذكروني أذكركم قال ذكر الله إياكم أكثر من ذكركم إياه. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره يعني قوله فاذكروني أذكركم. وروي عن الحسن في إحدى رواياته وفيه زيادة وروي عن الحسن والسدي والربيع من أنس نحو ذلك. والوجه الثالث حدثنا حسن بن محمد بن الصباح أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا عمار الصيدلاني حدثنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر رأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هو ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الرابع حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فاذكروني أذكركم يقول اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. حدثني أبي عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة عن عطاء عن سعيد نحوه غير أنه قال أذكركم برحمتي. والوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز العطار حدثنا جسر عن الحسن في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. قوله تعالى واشكروا لي حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أبي العالي يعني قوله واشكروا لي قال إن الله يزيد من شكره. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن إن موسى صلى الله عليه وسلم قال لربه أي رب أخبرني كيف أشكرك قال له ربه تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني. قوله تعالى ولا تكفرون حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية يعني قوله ولا تكفرون قال إن الله يعذب من كفره. وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قال له ربه تذكرني ولا تنساني فإذا نسيتني فقد كفرتني. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إن الله مع الصابرين حدثنا علي بن حسين بن الجنيد حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا الهيثم بن يمان حدثنا ابن هارون حدثنا أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب قال فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين يا بني آدم فيقولون إلى الجنة قالوا وقبل الحساب قالوا نعم قالوا ومن أنتم قالوا الصابرون قالوا وما كان صبركم قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا على معصية الله حتى توفانا الله قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان المروزي أنبان بن المبارك أنبان بن لهيعة عن عطاء بن دينار سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر لا يرى منه إلا الصبر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا ابن وهب سمعت ابن زيد وقال لي الصبر في بابين على ما أحب الله وإن ثقل وصبر على ما تكره وإن نازعت إليه الهوى فمن كان هكذا فهو من الصابرين. قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يعني الذين قتلوا في طاعة الله في قتال المشركين. قوله تعالى أموات حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله أموات يقول الله لا تحسبهم أمواتا. قوله تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. حدثنا أبو زرع حدثنا هناد بن السري حدثنا إسماعيل بن المختار عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في طير خضر ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش، فيقول الرب تبارك وتعالى هل تعلمون كرامة أكرم من كرامة أكرمتموها، فيقولون لا، إلا أن وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى في سبيلك. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أبي العالية ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. قال يقولهم أحياء في صدور طير خضر يطيرون في الجنة حيث شاءوا ويأكلون من حيث شاءوا. قوله تعالى ولا نبلونكم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير أخبرني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله ولا نبلونكم يعني ولا نبتلينكم يعني المؤمنين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن عبد الملك عن عطاء ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن حكيم الحلبي حدثنا أبو سهل العباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى بشيء من الخوف والجوع. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قال أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنهم مبتليهم فيها. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أبي العالية ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قال قد ابتلاهم الله بذلك كله وسيبتليهم بما هو أشد من ذلك، وروي عن ربيع نحو ذلك. قوله تعالى ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أخبرني عباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني محمد بن شعيب بن شابور أخبرني شيبان عن أبي إسحاق عن رجاء بن حيوة ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال حتى لا تحمل النخلة إلا ثمرة واحدة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قوله ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال قد ابتلاهم الله بذلك كله وسيبتليهم بما هو أشد من ذلك. قوله تعالى وبشر الصابرين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أمرهم بالصبر وبشرهم فقال وبشر الصابرين، ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم، فقال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وبشر الصابرين على أمر الله في المصائب يعني بشرهم بالجنة. قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أخبر الله سبحانه أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة وتحقيق سبيل الهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان العصفري قال سمعت سعيد بن جبير يقول لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم تعط الأنبياء قبلها، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو أعطيته الأنبياء لأعطيها يعقوب إذ قال يا أسفى على يوسف. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن جويبر عن الضحاك قال كتب إليه رجل يسأله عن هذه الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون خاصة هي أو عامة؟ قال هي لمن آمن بالتقوى وأدى الفرائض. حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض يقول قول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون تفسيرها إني لله وإني إلى الله راجع. قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله أولئك عليهم يعني على من صبر على أمر الله عند المصيبة. قوله تعالى صلوات من ربهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن ابن جبير في قوله صلوات من ربهم يعني مغفرة من ربهم. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن جويبر في هذه الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قال هي لمن أخذ بالتقوى وأدى الفرائض. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يقول فالصلوات والرحمة على الذين صبروا واسترجعوا. قوله تعالى ورحمة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ورحمة يعني رحمة لهم وأملة من العذاب. قوله تعالى وأولئك هم المهتدون عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وأولئك هم المهتدون يعني من المهتدين بالاسترجاع عند المصيبة. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. حدثنا أبو عبد الله بن أخي بن وهب حدثنا عمي يعني عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناه فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناه لم يطوف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله. حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا عبد الرحيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة قال قلت لعائشة رأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. قالت ليس كما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه لكان لا جناح عليه ألا يطوف ولكنها إنما أنزلت أن هذا الحي من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. قالت ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما. والوجه الثاني حدثنا محمد بن حسان الأزرق حدثنا ابن مهدي يعني ابن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عاصم الأحول سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كانتا من مشاعر الجاهلية فلما جاء الإسلام كرهنا أن نطوف بينهما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فالطواف بينهما تطوع. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عمران بن حدير عن عكرمة قال الصفا والمروة من مساجد الله. قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فلا جناح عليه يعني فلا حرج. حدثنا أبو سعيد بن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أصباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله إنه كان في الجاهلية الشياطين تعزف أو تعزب الليل أجمع بين الصفا والمروة وكانت بينهما لهم أصنام فلما جاء الإسلام وظهر قال المسلمون يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية فأنزل الله عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما يقول ليس عليه إثم ولكن له أجر. قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن أنس بن مالك ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم قال والطواف بهما تطوع. قوله تعالى الله شاكر عليم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة أنبانا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله شاكر عليم قال إن الله لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال لا شيء أشكر من الله ولا أجزأ لخير من الله. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى اختلف في تفسيره على أوجه فأحد ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق قال وحدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة وسعد بن معاذ أخو بني الأشهل وخارج بن زيد أخو بالحارث بن الخزرج نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. والوجه الثاني حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثني سلامة عن عقيل قال قال ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة لولا آيتان أنزلهم الله في كتابه ما حدثت بشيء أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية. والوجه الثالث حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العارية قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى قال هم أهل الكتاب كتموا محمدا صلى الله عليه وسلم ونعته وهم يجدونه مكتوبا عندهم فكتموه حسدا وبغيا وكتموا ما أنزل الله عليهم من أمره وصفته وروي عن قتادة والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى الكتاب حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن في قول الله عز وجل الكتاب قال الكتاب القرآن وروي عن ابن عباس مثل ذلك. قوله تعالى البينات حدثنا سهل بن بحر العسكري حدثنا سويد بن حسين الأسود حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أصحابه في قول الله عز وجل البينات قال الحلال والحرام. قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اختلف في تفسيره على أوجه فأحد ذلك حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث ابن أبي سليم عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمرو عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فاسمعه كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. والوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قال قال الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني ملائكة الله والمؤمنين وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن أبي نجيح مجاهد ويلعنهم اللاعنون قال البهائم إذا أسنتت الأرض قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. وفي الحاشية أسنتت الأرض أجدبت. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد نحوه قال الخنافس والعقرب والدواب تقول حبس عنا المطر بذنوب بني آدم وروي عن عكرمة نحوه. أخبرني يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال البهائم والإبل والبقر والغنم تلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك عن عطاء في قول الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال كل دابة والجن والإنس. قوله تعالى إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أخبرنا محمد بن عبيد الله في المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان نحو عن قتادة إلى الذين تابوا وأصلحوا ما بينهم وبين الله ورسله وبينوا الذي جاءهم من الله ولم يكتموه ولم يجحدوا به فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. حدثنا علي بن الحسن الهرثمي قال سمعت مقاتل بن محمد يحكي عن ابن غمزان الصوفي قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا قال تحضر هؤلاء الذين أحدث وأبدع فبين لهم التوبة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله إلا الذين تابوا يعني من الشرك قوله تعالى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال إن أول شيء كتب أنا التواب أتوب على من تاب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله أتوب عليهم يعني يتجاوز عنهم وبه عن سعيد في قوله التواب يعني على من تاب قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار قال فراغ وكل كافر فراغ. وذكر محقق في الحاشية أن ما بين القوسين بياض في الأصل. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أنس عن أبي العالية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني بالناس أجمعين المؤمنين. قال أبو جعفر حدثني ربيع قال سمعت أبو العالية يقول إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون وروي عن قتادة نحو قول أبي العالية. والوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي أما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما لعن الله الظالم إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر لأنه ظالم فكل أحد يلعنه من الخلق. قوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية خالدين فيها يعني في النار في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وبه عن أبي العالية في قوله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون قال هو كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث أنبان بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولا هم ينظرون قال لا يؤخرون. قوله تعالى وإلهكم إله واحد. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء يعني بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا هذا حدثنا أبو جعفر الرازي حدثني سعيد بن مسروق عن أبي الضحى في قول الله وإلهكم إله واحد قال لما نزلت هذه الآية عجب المشركون وقالوا إن محمدا يقول إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إذا كان من الصادقين إن كان من الصادقين. فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقال كفار قريش بمكة كيف يتسع للناس إله واحد. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. فبهذا تعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. قوله تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس لا إله إلا هو قال توحيده. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله الرحمن الرحيم تقدم تفسيره. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري الأصبهاني رسته حدثنا ابن مهدي يعني عبد الرحمن عن يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا. فوحى الله إليه إني معطيهم فاجعل لهم الصفا ذهبا ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال رب دعني وقومي فأدعوهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى قوله الألباب وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. قوله تعالى واختلاف الليل والنهار. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قال عزير عليه السلام اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك فأتى على مشيئتك لم تأني فيه مؤونة ولم تنصب فيه نصبا كان عرشك على الماء والظلمة على الهواء والملائكة يحملون عرشك ويسبحون بحمدك والخلق مطيع لك خاشع من خوفك لا يرى فيه نور إلا نورك ولا يسمع فيه صوت إلا سمعك. ثم فتحت خزانة النور وطرائق الحكمة فكان ليلا ونهارا يختلفان بأمرك. قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السد عن أبي مالك والفلك قال السفينة وروي عن سعيد بن جبير مثله. قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة قال ما نزل قطر إلا بميزان. حدثنا أبي حدثنا محمد بن غيلان حدثنا علي بن حسين بن شقيق أنبانا الحسين بن واقد أنبانا على الباب بن أحمر عن عكرمة قال ينزل الله الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير. قوله تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلم بن كهيل حدثنا أبو الزعراء عن عبد الله قال فيرسل الله عز وجل ماء من تحت العرش منيا كمني الرجال قال فتنبت أجسامهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ عبد الله فأحيا به الأرض بعد موتها. حدثنا إبراهيم بن عتيق الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قال أبو رزين العقيلي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف يحيي الله الموتى قال ما أتيت على أرض من أرضك وهي مجدبة قلت بلى. ثم أتيت عليها وهي مخصبة قلت بلى. ثم أتيت عليها وهي مجدبة قلت بلى. ثم أتيت عليها وهي مخصبة قلت بلى. قال كذلك النشور. حدثنا محمد بن يحيى أبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريح بن سعيد عن قتادة قوله عز وجل فأحيا به الأرض بعد موتها قال كما أحيا الله الأرض الميتة بهذا الماء كذلك فراغ في الأصل الله الناس يوم القيامة. قوله تعالى وبث فيها من كل دابة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة قال بث خلق وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. قوله تعالى: وتصريف الرياح. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي: حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله: وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض، قادر الله ربنا على ذلك، إن شاء جعلها رحمة وإن شاء جعلها عذابا، وإذا شاء جعلها رحمة لواقح الاستحاب ونشرا بين يدي رحمته، وعذابا ريحا عقيما لا تلقح، إنما هي عذاب على من أرسلت عليه. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني إسحاق بن محمد المسيبي النافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن جماعة من التابعين عن أبي بن كعب قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثني عقبة، حدثني أسامة بن زيد، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال: رأيت عبد الله بن عباس مر به تبيع ابن امرأة كعب فسلم عليه، فسأله ابن عباس: فسمعت كعبا يقول في السحاب شيئا؟ قال: نعم سمعته يقول: إن السحاب غربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه قال: سمعت كعبا يقول في الأرض تنبت العام نباتا وعام قابل غيره؟ قال: نعم سمعته يقول: إن البذر ينزل من السماء. قال ابن عباس: سمعت ذلك من كعب يقوله. قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، حدثني سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال: أنزل الله إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون، يقول في هذه الآيات لقوم يعقلون. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أوثانا. والوجه الثاني: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله أندادا يعني شركاء. حدثنا أبي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا يزيد الرشك عن أبي مجلز: كنت جالسا فسأله رجل: ما الشرك؟ قال: أن تتخذ من دون الله أندادا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله عز وجل. قوله تعالى: يحبونهم كحب الله. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله عز وجل: يحبونهم كحب الله، يقول: يحبون تلك الأوثان كحب الله عز وجل. وبه عن أبي العالية في قوله: يحبونهم كحب الله، يقول: يحبون تلك الأوثان كحب الله، أي كحب الذين آمنوا ربهم. وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضارة أو مضاهاة للحق بالحب للأنداد. قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأوثان لأوثانهم. وروي عن الربيع ومجاهد وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله: ولو يرى الذين ظلموا، يقول الله لمحمد: ولو ترى الذين ظلموا أنك ستراهم إذ يرون العذاب. قوله تعالى: إذ يرون العذاب. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يقول: لو قد عاينوا العذاب. وروي عن الربيع نحو ذلك. قوله تعالى: أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يقول الله لمحمد: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنك ستراهم إذ يرون العذاب، وحينئذ يعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: العذاب، أي عقوبة الآخرة. قوله تعالى: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قال: تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة إذ رأت العذاب. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد أنبأنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا، قال: هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشر والشرك من الذين اتبعوا، وهم الأتباع والضعفاء. وروي عن عطاء والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أما الذين اتبعوا فهم الشياطين فتبرأوا من الإنس. قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري ببغداد، أنبأنا أبو عاصم، أنبأنا عيسى يعني ابن ميمون عن قيس يعني ابن سعد عن عطاء عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب قال تواصلهم في الدنيا. وروي عن قتادة وعطية نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس وتقطعت بهم الأسباب يقول تقطعت بهم المنازل. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا هانئ بن سعيد يعني النخعي أخو أبي بكير عن جويب عن الضحاك وتقطعت بهم الأسباب يعني تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار. والوجه الثالث حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وتقطعت بهم الأسباب يعني أسباب الندامة. وروي عن الربيع نحو ذلك. وخالف ذلك رواية محمد بن عمار. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبو جعفر عن الربيع قوله وتقطعت بهم الأسباب يقول الأسباب المنازل. وكذلك رواه خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع يقول المنازل. الوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال وتقطعت بهم الأسباب قال الأعمال. وروي عن السدي نحو ذلك قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فقالت الأتباع لو أن لنا كرة في الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم. وبه عن أبي العالية يقول الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يقول صارت أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم يوم القيامة. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم زعم أنها ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وينظرون إلى بيوتهم فيها لو أنهم أطاعوا الله فيقال لهم تلك مساكنكم لو أطعتم الله ثم تقسم بين المؤمنين فيرثونهم فذلك حين يندمون. قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله وما هم بخارجين من النار قال أولئك أهلها الذين هم أهلها. حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمعت ثابت بن معبد قال ما زال أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت وما هم بخارجين من النار. قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال غضبت علي امرأتي فقالت هي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة في بالمدينة وابنتي عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا عبد الرحمن بن خلف بن عبد الرحمن الحمصي حدثنا محمد بن شعيب حدثنا شيبان بن عبد الرحمن حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق قال أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم فقال لا أريده قال أصائم أنت قال لا قال فما شأنك قال حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان فاطعم وكفر عن يمينك. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن داود عن الشعبي في رجل نذر أن يفحر ابنه قال أفتاه مسروق قال هي من خطوات الشيطان وافتداه بكبش. الوجه الرابع حدثنا حجاج بن حمزة الخشابي حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال خطاه أو قال خطاياه. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أخبرنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة خطوات الشيطان قال نزغات الشيطان. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلس في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النذور في المعاصي. حدثنا أبي حدثنا ثابت بن محمد الزاهد حدثنا حسين الجعفي عن القاسم بن الوليد الحمداني قال سألت قتادة عن قول الله قلت أرأيت قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وروي عن السدي نحو قول قتادة قوله تعالى الشيطان. حدثنا أبي حدثنا خالد بن خداش المهلبي حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خريث عن عكرمة قال إنما سمي الشيطان لأنه تشيطن. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي إنما يأمركم بالسوء قال السوء المعصية. قوله تعالى والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبه عن السدي والفحشاء قال أما الفحشاء فالزنا. قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا. حدثنا محمد بن يحيى أبان أبو غسلان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد يعني مولى أهل زيد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخيرا منا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قولهما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا، وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل البعير والحمار والشاة إذا إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك، وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وروي عن أبي العالي ومجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتاده وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أي لا يعقل ما يقال له إلا أن يدعى أو ينادى به فيذهب، أما الذي ينعق فهو الراعي للغنم كما ينعق الراعي بما لا يسمع ما يقال له إلا أن يدعي إلا أن يدعى أو ينادى، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو من لا يسمع إلا جويز الكلام. قوله تعالى صم بكم عمي قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن في قول الله كلوا من طيبات ما رزقناكم، أما إنه لم يذكر أحمركم وأصفركم ولكنه قال تنتهون إلى حلاله، وروي عن مقاتل نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كرامة أكرمكم الله بها فاشكروا لله نعمته. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قال نعم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله تعالى وما أهل به لغير الله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي وما أهل به لغير الله يقول ما ذكر عليه غير اسم الله، وروي عن الربيع نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد وما أهل به لغير الله قال ما ذبح لغير الله، وروي عن الحسن وقتادة والضحاك والزهري نحو ذلك. قوله تعالى فمن اضطر حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن اضطر يعني إلى شيء مما حرم غير باغ ولا عاد يقول من أكل شيء من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى. حدثني محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس قوله فمن اضطر فليأكل منه الشيء قدر ما يسده ولا يشبع منه. قوله تعالى غير باغ حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن الحجاج عن القاسم يعني ابن أبي بزة عن مجاهد غير باغ قال الباغ الباغي على الأئمة. قوله تعالى حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أبانا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الذي يقطع الطريق فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة وإذا عطش أن يشرب خمرة. والوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله غير باغ يعني غير مستحل، وروي عن قاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فمن اضطر غير باغ أما باغ فيبغي فيه بشهوته. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قوله فمن اضطر غير باغ قال لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا بلغه ألقاه، وفي الحاشية العلقة والعلاق ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. قوله تعالى ولا عاد ذكر عن محمد بن ربيعة عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس قوله غير باغ ولا عاد، قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن القاسم عن مجاهد غير باغ ولا عاد، قال العاد المخيف للسبيل، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي، أما العاد فيعتدي في أكله فيأكل حتى يشبع، ولكن يأكل قوتا ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته. حدثنا أبو زرع حدثنا حسن بن عمرو بن عون الباهلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. قوله تعالى فلا إثم عليه. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله فلا إثم عليه في أكله حين اضطر إليه، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى إن الله غفور رحيم، قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا محمد بن زاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله إن الله غفور رحيم فيما أكل اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على 3 لقم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله إن الله غفور يعني لما أكل من الحرام. قوله تعالى رحيم به يعني عن سعيد بن جبير يعني رحيما به إذ أحل له الحرام في الاضطرار. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله، قال هم أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم في كتابهم من الحق والهدى والإسلام وشأن محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، وروي عن الحسن القتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى ويشترون به ثمنا قليلا، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ويشترون به ثمنا قليلا، هؤلاء هم اليهود كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليه طمعا قليلا فهو الثمن القليل، روي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يقول ما أخذوا عليه من الأجر فهو نار في بطونهم. قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالي في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يقول اختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى فما أصبرهم على النار، وبه عن أبي العالي قوله فما أصبرهم على النار، قال ما أصبرهم وأجرأهم على عمل أهل النار، وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء إبراهيم وقتادة والربيع بن أنس ويزيد بن أبي حبيب نحو ذلك، وقال مجاهد ما أعملهم بأعمال أهل النار. قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي وإن الذين اختلفوا في الكتاب، يقول هم اليهود والنصارى. قوله تعالى لفي شقاق بعيد، به عن السدي لفي شقاق بعيد، يقول في عداوة بعيدة. قوله تعالى ليس البر، قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ليس البر يعني التقوى. قوله تعالى أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، حدثنا أبي حدثنا عبيد بن هشام الحلبي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فتلى عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله أيضا فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني الصلاة، يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا منذ تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض وحد الحدود فأمر الله بالفرائض وعمل بها أو وعمل بها، مروي عن الضحاك ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق قبل المشرق، فقال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل. وروي عن الحسن وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى ولكن البر، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا الفريابي حدثنا سفيان حدثني رجل عن ضحاك بن مزاحم في قوله ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان ولكن البر من آمن بالله، قال أنواع البر كلها. قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أنه حق. قوله تعالى وآت المال على حبه، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله وآت المال يعني أعطى المال. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى على حبه، حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي والأحمسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله وآت المال على حبه قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير وآت المال على حبه يعني على حبه المال. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة، قالت فتلى علي وآت المال على حبه. قوله تعالى ذوي القربى، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ذوي القربى يعني قرابته. قوله تعالى واليتامى، حدثنا الحسن بن الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمى بعد الحلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن إسماعيل يعني ابن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه، قال اكتب يا يزيد ينقضي يتمه إذا أونس منه الرشد. قوله تعالى والمساكين، حدثني أبو إسحاق الهمداني وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين المتعفف لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن به فيتصدق عليه. حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. قوله تعالى وابن السبيل، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وروي عن سعيد بن جبير وقتادة نحو ذلك. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن سعيد بن جبير وقتادة تحويل ابن أبي نجيح عن مجاهد وقتادة في قوله وابن السبيل قال هو الذي يمر عليك وهو مسافر. وروي عن الحسن وأبو جعفر محمد بن علي والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى والسائلين، حدثنا أبو سعيد الأشد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى مولى فاطمة عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق ولو جاء على فرس. حدثنا أبي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن قيس بن كركم قال سألت ابن عباس عن السائل قال الذي يسأل. قوله تعالى وفي الرقاب، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله والسائلين وفي الرقاب يعني فكاك الرقاب. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله وفي الرقاب قال هم المكاتبون. وروي عن الحسن والزهري نحو ذلك. قوله تعالى وأقام الصلاة، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وأقام الصلاة يعني وأتم الصلاة المكتوبة، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى وآت الزكاة، وبه عن سعيد في قول الله وآت الزكاة يعني الزكاة المفروضة، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فمن أعطى عهد الله ثم نقضه انتقم منه، ومن أعطى ذمة رسول الله ثم غدر بها فرسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد في قول الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يعني فيما بينهم وبين الناس. قوله تعالى والصابرين في البأساء. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن شريك عن السدي عن مرة عن عبد الله والصابرين في البأساء قال الفقر. وروي عن ابن عباس وابي العارية والحسن في أحد قوليه، وسعيد بن جبير ومر الهمداني ومجاهد وقتادة والضحاك وربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن البأساء قال البلاء. قوله تعالى والضراء اختلف في تفسيره. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله في قوله والضراء قال الضراء السقم. وروي عن ابن عباس وأبي العالية ومرة وأبي مالك والحسن ومجاهد والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. والضحاك حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله والضراء قال الزمانة في الجسد. والوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال هذه الأمراض والجوع ونحو ذلك. والوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله والضراء يعني حين البلاء والشدة. قوله تعالى وحين البأس. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله وحين البأس قال حين القتال. وروي عن سعيد بن جبير والحسن ومجاهد وأبي العالية وقتادة ومرة ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس وأبي مالك نحو ذلك. قوله تعالى أولئك الذين صدقوا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية أولئك الذين صدقوا يقول تكلموا بكلام الإيمان وحققوا بالعمل. قال الربيع فكان الحسن يقول الإيمان كلام حقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا وليد أخبرني بكير ابن معروف عن مقاتل بن حيان أولئك الذين صدقوا إيمانهم وصبروا على طاعة ربهم. وفي رواية محمد بن مزاحم زيادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى أولئك وأولئك هم المتقون. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله أولئك يعني الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية هم الذين صدقوا يعني هم المتقون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء بن سعيد في قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني إذا كان عمدا. وروي عن الحسن نحو ذلك. حدثنا الحسن بن عبد الله الكوفي الواسطي أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال هذا في قتال العمية شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحاشية العمية بكسر العين وتشديد الميم وكسرها وتشديد الياء وفتحها الفتنة وقيل الضلالة، وبضم العين وفتحها الغواية واللجاجة في الباطل، ومات ميتة عمية أو عمية. قوله تعالى الحر بالحر. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتلوا بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا بالرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. منهما منسوخة نسختها النفس بالنفس، وروي عن أبي مالك نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبأنا أبي قال قال شعبة قلت لأبي بشر كيف كان ذلك، يعني قول الله كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فقال كان يقتل الرجل يعني بالرجل ويترك العبد بالعبد. قوله تعالى والعبد بالعبد ذكره الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الحر بالحر الحر بالحر والعبد بالعبد قال إذا كان العبد مثل العبد. قوله تعالى والأنثى بالأنثى. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد، سواء رجالهم ونساءهم في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم. قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان عن عمر يعني ابن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وروي عن جابر بن زيد وابي العالي ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومقاتل والحسن نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عمر بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي فمن عفي له من أخيه شيء، يقول من بقي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته فليتبع بمعروف وليؤدي الآخر إليه بإحسان. في الحاشية الأرش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم، وقيل هو دية الجراحات. والوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فمن عفي له، يقول من ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. قوله تعالى فاتباع بالمعروف، وبه يعني ابن عباس في قوله فاتباع بالمعروف، يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية. وروي عن جابر بن زيد والحسن وقتادة وربيع بن أنس والسدي وعطاء الخرساني. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار وسعيد بن جبير في قوله فاتباع بالمعروف يعني ليطلب ولي المقتول في الرفق. وروي عن مقاتل بن حيان قال ليحسن الطلب. قوله تعالى وأداء إليه بإحسان. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وأداء إليه بإحسان من القاتل في غير ضرورة ولا معك يعني المدافع. في الحاشية معك المطال والليب بالدين. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وربيع بن أنس وعطاء الخرساني ومقاتل وحيان نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوليد البصري حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار مجاهد عن عبد الله بن عمرو وأداء إليه بإحسان قال ذلك في الدية. قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم. وروي عن عطاء الخرساني نحو ذلك. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قال قتادة ذلك تخفيف من ربكم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، قال فكان أهل الكتاب إنما بينهم قصاص أو عفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وروي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى ورحمة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ورحمة يقول ورفق. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله ورحمة يعني ولترحموا. قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي فريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبر فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الطبري جليسي أبي زرعة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عباس فمن اعتدى بعد قبول الدية. وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى فله عذاب أليم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله عذاب أليم يقول نكال موجع، فهذه عذاب أليم منسوخة نسختها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فله عذاب أليم يعني وجيع يقول يقتل ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه الدية. وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله تعالى ولكم في القصاص. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء ولكم في القصاص حياة قال القصاص القرآن. قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية ولكم في القصاص حياة يقول جعل الله القصاص حياة يقول كم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه مخافة أن يقتل. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وأبي مالك وقتادة نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن أبي صالح ولكم في القصاص حياة قال بقاء. وروي عن السدي والثوري مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حام بن نوح البلخي حدثنا أبو معاذ خالد بن سليمان الحداني حدثنا أبو مصلح نصر بن مشارس عن الضحاك في قوله ولكم في القصاص حياة يعني بالحياة الصلاح والعدل. قوله تعالى يا أولي الألباب. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله يا أولي الألباب يعني من كان له لب أو عقل يذكر القصاص فيحجزه خوف القصاص عن القتل. وروي عن أبي مالك والضحاك ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى لعلكم تتقون وبه عن سعيد بن جبير في قوله لعلكم تتقون لكي تتقوا الدنيا مخافة القصاص. وروي عن أبي مالك ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في قول الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول لعلكم تتقون محارمكم وما نهيت بعضكم فيه عن بعض.